بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الثاني المضاربة، أي النوع الثاني من أنواع الشركات هو المضاربة. والمضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض، وأصل المفاعلة في لغة العرب يستلزم وجود شخصين فأكثر، والمراد بهما في هذا النوع من العقود المضارب وهو رب المال، والمضارب وهو العامل. ويسمى هذا النوع من عقود الشركات، عند من يقول إنه نوع شراكة، يسمى بالمضاربة ويسمى بالقراض. فأما تسميته بالمضاربة فللعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء: المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، ويقال ضرب في الأرض إذا سافر من أجل التجارة، كما في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالمراد بذلك أنهم يضربون في الأرض بمعنى يسافرون فيها من أجل التجارة. فقوله يبتغون أن يطلبون من فضل الله، أي من الرزق، كما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي يطلب الرزق. وقال بعض العلماء: المضاربة مأخوذة من الضرب، بمعنى أن كل من العامل ورب المال قد ضرب له بسهم من الربح. ولذلك يقال: اضرب لي بسهم، أي اجعل لي قدرا في الربح. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الرقية والجعل فيها: كلوا وفي رواية: خذوا واضربوا لي معكم بسهم. فالضرب هنا المراد به أن يقتطع جزء من المال بحسابه، والمراد من المال الربح. فالضرب إما أن يكون مضاربة، إما أن تكون مأخوذة من الضرب بمعنى السفر، يقال ضرب في الأرض إذا سافر، وإما أن تكون مأخوذة من الضرب بمعنى أن يضرب كل منهما للآخر جزءا من الربح. وقال بعض العلماء: إن المضاربة تسمى بالقرار، وهي لغة أهل المشرق. والقرار قيل مأخوذ من القرض، كما يقال: قرض الحأر من الثوب إذا اقتطع من ذلك الثوب. قالوا كأن رب المال والعامل اقتطع كل منهما جزءا من الربح. وأيا ما كان، فهذا النوع من العقود وهو عقد المضاربة وعقد القراض حقيقته واحدة، إن قال العلماء قراضة أو قالوا مضاربة، فالمعنى واحد. وهذا العقد كان موجودا في الجاهلية، ثم جاء الإسلام فأقره، ولكن هذب أحكامه، وفصل العلماء رحمهم الله في هذه الأحكام، فأعطوا كل ذي حق حقه. فانتقل عقد القراض والمضاربة من المخاطرات إلى الإنصاف والعدل، ومعرفة كل المتعاقدين أو كل واحد من المتعاقدين لحقه. وهذا النوع كما ذكرنا كان موجودا فأقر الإسلام التعامل به. ولذلك نص شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن بعض الفقهاء يقول إن القراض شرع بالإجماع، وضعف هذا القول فقال إن الأصل في مشروعية القراض إنما هو السنة، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث كان أهل الجاهلية يتعاملون بهذا النوع، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة، وكانت رحلة الشتاء لقريش ورحلة الصيف للشمال والجنوب كانت على هذا النوع من التجارة. فكان أهل مكة يجمعون ما عندهم من الأرزاق التي يرغب فيها أهل الشام إذا سافرت إليهم العيد، ويأخذون ما عندهم من المصالح والقدم ونحوها، فيبعثون بها في التجارة. فهذا النوع من المعاملات كان موجودا في الجاهلية وأقر الإسلام التعامل به من حيث الجملة، وإن كان هناك خلاف بين المضاربة في الجاهلية والمضاربة في الإسلام. وأما من حيث المشروعية فقد دلت السنة ودل الإجماع على مشروعية القراب. أما السنة فما قدمنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملون بالمضاربة والقراب فأقر ذلك ولم ينكد. وكان جده عبد المطلب يتعامل مع الناس بهذا النوع كما روى عبد الله بن عباس عن العباس أنه كان يفعل ذلك كما كان يفعله والده عبد المطلب، فكان يعطي المال لمن يتاجر به مضاربته. وكذلك قالوا إن الإجماع دل على مشروعية القراض والمضاربة، وهذا الإجماع ينقسم إلى قسمين: أولا إجماع الصحابة، ثم إجماع من بعدهم. فأما إجماع الصحابة فقد وقع في قصة حدثت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وحاصل هذه القصة أن عبد الله بن عمر وعبيد الله وهو أخوه كان عند أبي موسى بالكوفة وأراد أن يسافر إلى المدينة، فقال أبو موسى وكان أميرا على الكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الجميع، قال لهما: ليس عندي شيء أعطيكم إياه، ولكن هذه إبل أو مال تازر فيها في الطريق، ثم أدي رأس المال إلى أمير المؤمنين وخذ به. فأعطاهم مجموعة، أعطاهما مجموعة من الإبل وهي من إبل بيت المال، وأمرهما أن يتعاملا ويتاجرا بهذه الإبل في الطريق فيكسبا ويربحا فيؤديان رأس المال ويأخذان الربح. وهذا نوع من الإحسان من أبي موسى لابني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا. فمضى عبد الله وعبيد الله وتاجرا في المال وربحا وغنما، فلما أتيا إلى المدينة أعطيا عمر رأس المال، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أكل المسلمين أعطاهم مثل ما أعطاكما؟ قال: لا. قال: أن كنتما ابن أمير المؤمنين أدي المال كله إلى بيتنا رضي الله عنه وأرضاه. فلما قال ذلك قال عبد الله: كان مؤدبا وسكت. وأما عبيد الله فإنه كان جريئا وقال: يا أبتاه، لو أن هذا المال الذي تاجرنا فيه لو أنه خسر وانكسر ألست تغلمنا إياه؟ قال: بلى. وهذا يستلزم أن الربح يكون لمن يضمن الخسارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. فاستدل عبيد الله بأصل صحيح ومتفق عليه ودلت السنة على اعتباره، وهو أن الربح لمن يضمن الخسارة. فقال لهم كأنه يقول: كيف نضمن الخسارة وتأخذ الربح كاملا؟ فلما قال ذلك كأنه رد عليه عمر وقال: أدي المال إلى بيت المال. فرد عبيد الله بنفس الكلام كأنه يقول: أنصفنا، فإن هذا المال نغرمه ولا نغنمه، وليس في الشريعة غنم بدون غرم ولا غرم بدون غنم، والقاعدة أن الغنم لمن يغرم. ولذلك قرر العلماء الأصل المشهور الخراج بالضمان. فلما قال ذلك وأصر قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا أمير المؤمنين اجعله قرابا، يعني اجعل المسألة مسألة قرابة. هذا هو الصحيح، ووفق الصحابة في ذلك فجعلوه قراضا. فلما جعلوه قراضا قسم الربح بين عبيد الله وعبد الله بن نصر وبين بيت إمام المسلمين من وجه آخر. فلما قال جعلوه قراضا وأقره الخليفة الراشد عمر ولم ينكر أحد من الصحابة دل على إجماع الصحابة واتفاقهم على مشروعية هذا النوع من التعامل بالأموال. وأجمع العلماء من بعد ذلك بإجماع الصحابة، أجمع السلف رحمه الله والأئمة، وليس هناك خلاف في مشروعية القراض. المضاربة والقراض عقد شرعي جائز، لكن هذا العقد شرع في الإسلام لحكم عظيمة ومقاصد جليلة كريمة. فإنك إذا نظرت إلى حقيقة القراض والمضاربة يكون المال عندك كمئة ألف تكون عندك، ليس عندك من الوقت ما يسع لكي تستثمر هذه المئة. أو يكون ليس عندك خبرة في المتاجرة بالمئة ألف، ويكون هناك رجل عنده خبرة في التجارة، فالمال بدل أن يجلس مجندا وتنهكه الزكاة ويؤخذ منه بالزكاة ونحيها من المصارف والنفقات، شرع الله لك أن تبحث عن رجل عنده خبرة وتأمنه على مالك وتفوض إليه أن ينمي هذا المال بخبرته ومعرفته دون أن تضيق عليه تضييقا يعرض تجارته بالغرر. وعلى هذا أصبحت الشريعة فيها رفق في هذا النوع من العقود من وجوه. الوجه الأول أنها حققت مصلحة أرباب الأموال، فأصبحوا يجدون الربح في أموال قد تذهب عليه بكثرة زكواتها وتبعاتها. ثانيا أن هذا العامل وهو الذي سيأخذ المال منك وينميه، لو لم يجد هذا المال لتعطلت خبرته وتعطلت معرفته، فعززت الشريعة من إنماء هذه الخبرة وإنماء هذا العلم، وهذا يدل على سمو منهج الشريعة حتى في أمور الاقتصاد وتعامل الناس بالمال، وأنها شريعة كاملة جاءت لمصالح العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فأمرت من عنده السيولة والمال أن يدفعها لمن هو أهل في تنميتها واستثمارها، فرفقت برب المال من جهة، ورفقت بالعامل من جهة، ورفقت بالمجتمع، لأن المجتمع ينتفع من خبرة الخبير في إدارة التجارة، وينتفع المجتمع بتنمية هذه الأموال، ولو أن رؤوس الأموال جمدت لأضر ذلك بمصالح الناس. فأصبح في هذا النوع من العقود رفقا بكل الطرفين برب المال وبالعامل وبالناس جميعا. المضاربة حقيقتها أن يدفع رب المال للعامل المال على أن يتجر به، والربح بينهما على ما شرطه. أن يدفع رب المال المال للعامل على أن يتجر به، والربح بينهما على ما شرطه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن عندنا في عقد المضاربة رجلان، الرجل الأول هو رب المال، والثاني العامل الذي يريد أن يقوم على المال فينميه ويستثمره حتى يحصل الربح والخير للطرفين. فأما بالنسبة لرب المال فمثال أن يكون عندك 10,000 ريال، وأما العامل فهو شخص تأتمنه على مالك وتثق بخبرته ومعرفته فتعطيه 10,000، وتقول يا محمد هذه 10,000 اضرب بها في الأرض، اضرب بها في الأرض بمعنى سافر فيها للتجارة، أو ابحث عن أي مجال بخبرتك ومعرفتك أنه أصلح لتنمية هذه 10، فيأخذ 10 منك فيذهب ويضعها في أي تجارة يرى أن من المصلحة وضع المال فيه. فلو كانت عنده خبرة في الطعام فذهب واشترى طعاما من بلد وجلب الطعام للبلد الذي هو فيه، أو اشترى طعاما من بلد فيه كثرة في الطعام والسعر رخيص وجلبه إلى بلد يقل فيه الطعام وباع بسعر أعلى فربح وغني، أو يتاجر في الأراضين كأن تعطيه مثلا 500,000 وتقول له هذه 500,000 تاجر بها، فهو عنده خبرة في الأراضين فأخذ العقارات، أخذ 500,000 واشترى بها أرضا بور أو أرضا بيضاء لعلمه أن هذه الأرض بعد شهر شهرين ثلاثة لها سوق وأنها تغنم فاشتراها وباعها بأكثر، أو مثلا بدل أن يشتري العقار اشترى منافع العقار فأخذ منك مثلا تقول له هذه 500,000 تاجر بها، فنظر أن المصلحة أن يستأجر بها عمائر لإسكان مثلا الحجاج أو المعتمرين أو الزوار، فأخذ 500 واستأجر بها 10 عمائر أو 5 عمائر واستغلها في إجارتها لمن يستأجرها، فهذا يعود عليه بالنفع، فبعد انتهاء من الإجارة أصبحت مليونا. فحقيقة المضاربة أن تعطيه المال وتطلق يده بالتصرف، لكن من حقك أن تشترط عليه شروطا ترى أن من مصلحة القراض هذه الشروط، وقد تكون هذه الشروط من مقتضيات عقد القرار، أو يكون هذه الشروط تقصد منها دفع الضرر عن مال القرار، وبناء على ذلك قال العلماء حقيقة القرار أن يدفع رب المال للعامل المال. فأصبح عندنا أركان العقد كالتالي: الأول، الركن الأول محل العقد والعاقدان، وهما رب المال والعامل، العاقدان وهما رب المال والعامل. والركن الثاني محل العقد، ومحل العقد هو المال المدفوع، 10,000، 100,000، 500,000، المال المدفوع. وهذا المال يكون طبعا من رب المال للعامل، يكون محل العقد في تنمية المال واستثماله. وأما بالنسبة لما ينشأ عن المال فتتفقان، ويكون محل العقد الرفع على أنه مناصفة، لك النصف وله النصف الآخر، أو لك ثلثا الرفع وله الثلث، أو العكس، للعامل الثلثان ولك الثلث، على حسب ما يتفق عليه الطرفان، هذا محل العقد. وأما بالنسبة للصيغة فهي اللفظ، تقول له خذ هذا المال واضرب به في الأرض، أو تاجر به، أو هذا المال قرابا بيني وبينك رفعه بالنصف، أو نحو ذلك. فإذا أصبح عندنا العاقدان ومحل العقد والصيغة. أما العاقدان فرب المال والعامل يشترط أهلية رب المال للتصرف، فلا يصح أن يكون القرار من صبي. فلو أن صبيا أعطى 10,000 لرجل وقال له خذها وتاجر فيها لم يصح، لأن الصبي ليس بحق أن يتصرف في المال إلا إذا أذن له، فهذا أمر آخر. ولو كان الذي يملك المال مجنونا فقال لرجل خذ 10,000 واضرب بها في الأرض، فإنه لا يصح ذلك ولا يثبت القرار لعدم أهلية رب المال. ولو كان رب المال لا يملك المال، ليس له حق التصرف فيه، فأعطاه مالا بعينه فقال هذه 100,000 خذها واضرب بها وهي ليست ملكا له، فإنه لا يصح على هذا الوجه، إنما يقارض بمال يملكه لا بمال غير مرصود أو سرقة. كذلك محل العقد العامل يشترط فيه أن يكون أهلا للوكالة، لأن العامل في حقيقة الأمر وكيل عن رب المال. فأنت إذا أعطيته 100,000 وقلت له اضرب بها، كأنك تقول له وكلتك في هذه 100,000 تستثمرها بالأصلح. فإذا لا بد وأن يكون أهلا للوكالة. فلو كان مثله لا يوكل كالصبي والمجنون والمحجور عليه، وكذلك أيضا يكون مثله لا يوكل لوجود مانع يمنع من قيامه بأمور مالية تصرفات مالية، فإنه لا يصح. هذا بالنسبة للعامل ورب المال. بالنسبة للمحل فينبغي أن يكون المال الذي يتاجر به من النقدين، فإذا دفع إليه المال يكون من الذهب أو من الفضة المضروبة، دراهم أو دنانير، أو يقوم ما يقوم مقام الدراهم والدنانير كالفلوس على خلاف بين العلماء في النحاس. وفي زماننا الأوراق النقدية تنزل منزلة الذهب والفضة على التفصيل الذي بيناه في كتاب الزكاة، وبيناه في كتاب الصرف، وقررنا في أن كل عملة يلتفت فيها إلى رصيدها إن كان ذهبا فالحكم حكم حكم الذهب، وإن كان فضة فحكم حكم الفضة. إذن لا بد أن يكون المال من النقدين. فلو أنه دفع له عروضا، كأن يقول له خذ سيارتي، ضاربتك بسيارتي على أن تذهب وتبيعها وتأخذ فلوسها وقيمتها وتضرب بها، ثم بعد ذلك تشتريها لي أو تشتري لي مثلها، ثم نقتسم الربح، لا يجوز. طيب، ما السبب أنه لو قال له خذ سيارتي أو خذ هذه الأرض وبعها وضارب، ثم بعد ذلك ردني الأرض ونقسم الربح بيننا؟ لم يجوز، لأنه في هذه الحالة لو أعطاه الأرض وقيمتها 100,000 وذهب بال100,000 واستثمرها سنة، فبعد سنة لربما أصبحت قيمة الأرض 150، فإذا أراد أن يرد الأرض يردها بال150 مع أنه ربح مثلا 200,000، أصبح المال 200,000. فحينئذ من ناحية شرعية دخل ب100,000، والمنبغي أن تقسم المئة الثانية 50 للعام و50 لرب المال. فلما أراد أن يرد الأرض لذات الأرض قيمتها 100، قيمتها 150، فحينئذ دخل رب المال ب50,000 ظلما على العام، لأنها جزء من الربح والمفروض أن تكون مقسومة على سلم الربح المتفق عليه. والعكس، فلو أخذ الأرض وباعها ب100,000 ثم استثمر 100,000 وأصبحت 200، ثم إذا بالأرض قد نزلت قيمتها فأصبحت قيمتها 50، فحينئذ سيكون هناك 50 هي فضل زائد في الأصل قيمة لعين الأرض التي دفعت، فيدخل الآن شريكا ب25 ل50 ليس من حقه أن يشارك فيها، وإنما هي ملك لرب المال. ولذلك جماهير السلف والخلف من حين الأصل على أنه لا يجوز أن يكون القراض في العروض، حتى ولو قال له خذ دكاني هذا الذي فيه العطور واشتغل فيه والربح بيني وبينك، على أنه قراض لم يجوز. لأن القراض ينبغي أن يعلم أنك إذا دفعت 100,000 للعام لكي يتاجر بها فإنه يتاجر ما شاء الله. لو جلست 100,000 عنده 10 سنين وأنت ساكت وهو ساكت والتجارة ناشية حتى بلغت ملايين، ثم بعد 10 سنين فجأة قلت له أريد أن أصفي، أريد أن أصرخ القراض من حقي في أي وقت تشاء، تقول له افسخ يفسخ. فلو جئت تفسخ القراض ينبغي أن يرد أولا رأس المال، هذا أول شيء في القراض أن يرد رأس المال، وبعد رد رأس المال ينظر في النفقات والحقوق التي تتعلق بالمال فتسدد، ثم بعد ذلك ينظر في الفضل والزائد وهو الربح ويقسم على حسب الشرط والاتفاق. إذن إذا أثبت أن القراض أن العامل يأخذ منك 100,000 أولا ويضرب بها في الأرض، وبعد أن يضرب بها في الأرض أردت أن توقف المضاربة، أو هو نفس العامل جاءت وقالت ما أريد، أريد أن تفسخ القراض الذي بيني وبينك ونصفي حقوقا من حقي، وليس من حقك أن تعترض في أي وقت إلا في مسألة واحدة، وهي لو أنك أعطيت رجلا 100,000 وقلت له اذهب وتاجر بها، أعطيت 100,000 في رمضان واشترى تمورا أو اشترى مثلا الغنم أو البقر جعلها في غنم أو بقر أو سيارات مثلا، السيارات في رمضان رخيصة السعر مثلا، لكن إذا اقترب الموسم في شوال أو في ذي القعدة يكون سعرها أغلى والرغبة إليها أكثر. فلو أنك أعطيته 100,000 في رمضان ولما اشترى بها السيارات أو اشترى بها الغنم أو اشترى بها التجارة التي يريد أن يدخل بها أصبح سعر التجارة رخيصا، فالغنم سعره رخيص أو السيارات التي اشتراها رخص سعرها في شوال، وهو ينتظر أن تأتي ذو القعدة، يأتي شهر ذو القعدة من أجل أن يبيع، فجئته في شوال وقلت له بع الآن، لو باع الآن ربما لا يبيع إلا برأس المال ويتضرر، أو يبيع بأقل من رأس المال، فإن مذهب طائفة من العلماء أنه ليس من حقه في هذه الصورة فقط، إذا فيه ضرر والانتظار لا ضرر فيه لرب المال فإنه يلزم بالانتظار، وهي الحالة التي استثنى من جواز عقد القراض والمضاربة وعدم النزول. إذا ثبت هذا فإنه لا يمكننا أن نقسم الربح بين الطرفين إلا بعد رد رأس المال، وإذا كان الربح لا يرد إلا بعد رأس المال فإن رأس المال إذا كان ذهبا وفضة فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا كان من العروض كالأقمشة والأطعمة والسيارات والعقارات فإن أسعارها ترتفع وتنخفض، فلربما أعطاه العقار وقيمته غالية ولما حضر التقاضي وفصل شركة القراض أصبحت القيمة رخيصة فيتضرر صاحب العقار، والعكس يتضرر العامل. وبناء على ذلك قال جماهير السلف والخلف حتى حكي الإجماع على ذلك أنه لا يجوز أن يقارضه بتعيين العروض. هذا من جهة المحل ومن جهة ما يتاجر به أو يدفع للعامل. أما الصيغة يقول له باركتك أو خذ هذه 100,000 قراضا والربح بيني وبينك، أو يقول له خذ هذه 100,000 واتجد بها وما ربحت فبيني وبينك. هذا بالنسبة للربح. لكن لو أن هذا العامل أخذ منك 100,000 وخرج يتاجر فانكسر في التجارة وخسر ولم يرد لك إلا 50، فهل يضمن 50 الباقي؟ الجواب فيه تفصيل. فأصل المضاربة أن العامل يأخذ منك المال ويتاجر فيه بالمعروف، فإذا قام بالتجارة على الوجه المعروف عند أهل الخبرة ولم يفرط ولم يغدر فلا ضمان عليه، إنما يكون ضمان المال على رد المال. ومن هنا تنظر إلى عدل الشريعة الإسلامية وكونها عدلت بين العامل ورد المال. وكيف ذلك؟ أنت حينما تعطي 100,000 إلى العامل وتقول له اضرب بها في الأرض، فإنك لا تقوم بأي عمل، العمل كله على العامل، فالعامل يتحمل مشقة العمل، لكن الذي تتحمله أنت الخسارة. فخطورة العمل والخطر الذي ينتج عن العمل بحصول كساد في السوق أو انخفاض في الأموال أنت الذي تتحمل، والعامل يقوم بتنمية المال بالمعروف فينمي المال، فإن حصلت الخسارة كانت على رب المال، وإن حصل الربح كان للعامل حظه من الربح، فأعطت الشريعة كلا الطرفين حقه، كل واحد من الطرفين حقه. وبناء على ذلك كأن رب المال يتحمل مسؤولية المال إذا خسر، والعامل يتحمل تنمية المال والقيام على رعاية هذا المال وتنمية. الأصل في المضاربة أن تكون على الثمن المعروف، فينبغي لكلا المتعاقدين أن يرائي المضاربة الشرعية، فلا يشترط على الآخر شروطا تغرر به. فلو قال رب المال للعامل هذه 100,000 وأشترط عليها أن لا تشتري إلا من فلان، وأن لا تبيع إلا إلى فلان، وأن لا تشتري إلا في شهر محرم، وأن لا تبيع إلا في صفر، فأخذ يقيد عليه ويضيق عليه لم يصح، لأن هذه الشروط تضر بمصلحة التجارة وتكدل العامل وتضيق عليه حدود العمل. وإن كان قد تسامح فيها بعض الفقهاء وقالوا من حقي، والصحيح مذهب من قال ليس من حقي رب المال أن يحجب على العامل ويضيق عليه في تجارته إلا إذا خاف الضرر، كأن يقول له أنا أسمح لك أن تتاجر بالمال في مكة ولا أسمح لك أن تنتقل إلى المدينة أو إلى بلد آخر، لعلمي أن السوق في مكة أضمن وأربح ولكن في غيره فيه مخاطرة. كذلك من حقي أن يقول له أسمح لك أن تتاجر في 3 أنواع أو 4 أنواع أو 5 أنواع ويحددها، لأن كل نوع يجبر الآخر إن حصل فيه رزق. لكن لو قال له لا أسمح لك إلا بتجارة الطيب، أو يقول له لا أسمح لك بـ100,000 إلا أن تتاجر في العود فقط، فإنه يحتمل أنه يدخل في تجارة العود وتنكسر. لكن حينما تقول هذه 100,000 اضرب بها في الأرض، دخل في تجارة العود فلم يكسب، خرج إلى تجارة الورد وكانت أربح مثلا، أو خرج عن الطيب كلية إلى تجارة الأرض فجبر كسر هذه بنماء هذه، وجبر فساد هذه بصلاح تلك. ولذلك قال العلماء ليس من حق رب المال أن يحجث على العامل، فالأصل في القراض أن يكون على السنة الشرعي، كذلك الأصل في القراض أن يكون الربح مشاعا بين الطرفين. ما يقول للعامل أعطيك هذه 100,000 اذهب وتاجر بها وسأعطيك ما يرضيك، هذا مجهول. ولو قال له الربح بيني وبينك فللعلماء فيه وجهان، بعض العلماء يقول بيني وبينك هذا مجهول، لأن من أخذ 3 أرباع وترك ضلع فبيني وبينك، ومن أخذ أي جزء من الربح فهو بينه وبين من اتفق معه، وقال بعض العلماء بيني وبينك أي نصفين فيجوز، والشبهة موجودة. وكذلك أيضا لو قال له خذ المال واضرب به وأعطيك كل شهر 1,000، هذا ليس بقراض وإنما هو إجارة، وحينئذ يستحق العامل 1,000 وليس له دخل في الربح. فهناك يعني شروط ربما لو أنه أدخلها لخرجت أو أخرجت القراض عن طبيعته إلى عقد آخر كعقد الإجارة أو ربما صار فيها وكيلا بالبيع أو نحن ذلك. وأي ما كان فهذا العقد ينبغي أن يتقيد فيه بما اتفق عليه العلماء أو جرى العمل به عند السلف. ولا يجوز تلفيق القرار والتلاعب بشروط القرار والتحايل على المعاملات أو المعاملات المحرمة تحت اسم القرار حتى يحل للناس محرم الله باسم أنها مضاربة شرعية. من أمثلة ذلك أن البعض من المتأخرين يقول يدخل في القرار ويعتبر من القرار، وهذا من أغرب ما يكون، يقولون أن يقول له خذ هذا المال، أن يقول له اذهب واختر ما شئت من السلع وأنا أشتريها لك، أو اذهب واستثمر فيما شئت من العمائر أو نحوها وأدخل معك بمليون أو نصف مليون أو كذا من المال على أن آخذ نسبة من ربحك. مثال ذلك وهذا يقع، لو أن شخصا أراد أن يبني فندقا للاستثمار يدخل معه المصرف ويقول نحن نشاركك في هذا الاستثمار باسم المضاربة الإسلامية، ما هي هذه المضاربة؟ قالوا نعطيك دينا 20، نعطيك مالا 20 مليون مثلا تكمل بهذه هذا الفندق، ولكن إيجارات الفندق أو نستثمر هذا الفندق 10 سنوات ثم بعد ذلك نرد لك الفندق. فأصبحوا في هذه الحالة يقولون هذه مضاربة إسلامية، يعني تعتبر مضاربة إسلامية. قالوا لأنه أعطوه المال فاستثمره في بناء هذا العقار كما لو أعطى العامل المال فاستثمره في أي عمل تجاري، وأصبح الربح والنماء منقسما بين الطرفين، من جهة أن المصرف أخذ النماء 3 سنوات 4 سنوات وسكت عن الملكية أو عفى عن الملكية وأصبحت أشبه بالهبة وبنحو التبرع، ولفقوا من ذلك ولفقوا العقود على هذا الوجه، ولا يشك أحد أن حقيقة هذا العقد مبنية على اقتراض 20 مليون بأرباح، لأن يقول المصرف نأخذ رأس المال الذي دخلنا به، لأن المضاربة يأخذ فيها رب المال رأس المال، فقالوا نأخذ 20 مليون أولا ثم الاستثمار بعد 20 مليون نأخذ الاستثمار 2 أو 3 أو 4 ونترك لك ملكية العقار. فهم يتذرعون بأن هذا نوع من المضاربة الشرعية. ولما أريدهم سئلوا كيف تحقق المضاربة قالوا تحققت أن المصرف دفع 20 مليون نعتبرها رأس مال، فدخل صاحب الفندق بمثابة العامل فاستثمر 20 مليون في بناء الفندق، بعد ذلك نعتبر رد 20 مليون كرد رأس مال المضاربة، ونعتبر فضل السنوات إذا كانت 4 سنوات 5 سنوات بمثابة الربح لرب المال. ولا يشك أحد إذا تأمل هذا النوع من التعامل أنه قرض مبني على المنافع والفوائد. فحقيقة الأمر وجلية الأمر أن 20 مليون قرض وليست بمضاربة، لأن المضاربة تعطى للعامل مطلق التصرف فيها، وهذه محدودة لنطاق محدود. والأغرب من هذا أنه يلزم برد 20، أنه ملزم برد 20 ويضمن هذه 20، فخرج عن ثمن المضاربة، لأن المضاربة لا يلتزم العامل فيها برد رأسه المال إذا خسر، وهم يلزمونه برد 20 مليون ثم بعد ذلك يلزمونه بأخذ إيجار أو منازع أو مصلحة هذا العقار لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات. ثم تعجب وما تنفك من العجب حينما تقول لبعضهم هذا أو بعض المعاصرين الذين يجتهدون في تحليل بعض المسائل التي لا يشك أنها من الحرام، تقول له يا أخي هذا عقد شرعي أجمع العلماء على أنه على صفة مذكورة معينة وهي كذا وكذا، يقول لك أبدا، القرار عقد اجتهادي والاجتهاد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وهذه الشروط اجتهادية، فكم اجتهد الأوائل نجتهد من بعد. فالمقصود أن هذا من التحايل على ما حرم الله، وقواعد الاجتهاد ليست محلا في الاجتهاد، لأن الاجتهاد معروف ضوابطه ومعروف شروطه ومعروف محله. فليس هذا النوع من العقود حينما يدفع أو تدفع أي جهة مبلغا لشخص على أن يلتزم بربه، إذا التزم بربه فهو قرض وليس من المضاربة في شيء، لأن المضاربة لا يلتزم العامل برد المال، العامل يدخل إن خسر فعلى رد المال، وإن ربح فحينئذ على ما اتفق في تقسيم الجزء. المقصود أن عقد المضاربة عقد شرعي، ينبغي أن تجري المضاربة الشرعية على وفق ما قرره العلماء وأجمع السلف عليه. ومن هنا ترد المسألة المشهورة، هل القرار والمضاربة عقد أصلي أو عقد فرعي مستثنى على سبيل الرخصة؟ هذه مسألة خلافية ولها فوائد. فأنت إذا قلت القرار عقد شرعي أصلي تقيس عليه غيره، وإن قلت القرار عقد شرعي مستثنى هو فرق عن غيره، وهي الإجارة نوع من أنواع الإجارة بالمجهول مستثنى ولا يجوز القياس عليه. توضيح ذلك، الآن عندنا في القرار من يقول هذا عقد شرعي مستقل كفقهاء الحنابلة رحمه الله ومن وافقهم، يقولون كالتالي: إن رب المال دفع للعامل 10,000، والعامل قام بتنمية 10,000 على ما جرى عليه العرض، فأصبح رب المال يشارك العامل في الربح، والعامل يشارك رب المال في الربح أيضا، لكن كل منهما شارك بشيء، فالعامل شارك بالعمل ورب المال شارك بالمال، فأصبحت نوعا من الشركات. وقالوا الشركة إما أن يكون المال من الطرفين ويشمل نوعين من الشركات، العناد والمفاوضة، فالمال من الطرفين والعمل من الطرفين، هذا نوع من الشركات. وهناك نوع من الشركات المال من الغير والعمل من الطرفين، كشركة الأبدان، فإنه يكون العمل من الطرفين والمال من طرف آخر من شركة الوجوه، فيضمنان بجاههما ما يأخذون من الناس، والعمل من الطرفين، وإما أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر. مثل المضاربة، قالوا المال من رب المال والعمل من العامل، فأصبحت الشراكة مال لقاء عنها. إذا قلت إنها شراكة تقيس عليها غيرها. مثال، قالوا من أمثلة ذلك الشركة في المنافع. ففي زماننا الآن لو أن رجل عنده سيارة أجرة وقال لرجل خذ هذه السيارة واشتغل فيها وما ينتج من عملك بيني وبينك منافرة، فحينئذ يقولون السيارة منزلة منزلة المال، والعمل بالسيارة لقاء اليوم أو الأسبوع أو الشهر مثل عمل العامل بالمال النقدي، والربح بينهما وهو نتاج السيارة وأجرة السيارة على ما فعل. هذا نوع من القياس وهو مرجوح وضعيف، لأن الصحيح في القرار أنه إجارة بالمجهول خرجت عن ثمن الإجارة كالمساقات والمزارعة فلا يقاس غيرها عليها. فإذا أراد أن يؤجر السيارة يقول له كالآتي: خذ السيارة واشتغل فيها شهرا وأعطيك 1,000 وتعطيني جميع ما ينتج، ربحها وخسارتها عليك كما لو استأجرته في مزرعة ليقوم على مصالحها، ربحها وخسارتها عليك، وأما بالنسبة لأجرتي فمضمونة. فإذا لو أردت أن تؤجر عن هذا الوجه تقول له: خذ السيارة واشتغل فيها بالأسبوع أو بالشهر، أو تقول له: أعطيك سيارتي بالأسبوع ب200، يعني تشتغل فيها بالأسبوع تأخذ ما يحصل لك، لكن لي فقط 200، ما تقول من الأجرة، يكون كما لو أخذ السيارة منك لمصلحتي التي أخذيها، فحينئذ استأجر السيارة منك. فالبديل عن هذا النوع من القياس المرجوح أن يعطيه السيارة بأجرتها، أو العامل نفسه يعني يشتغل فيها بأجرة من رب السيارة ونعمها. فهناك صورتان، الصورة الأولى تقول له: خذها واشتغل فيها بالشهر، كل شهر لك 1,000، وحينئذ الذي تأخذه قليلا أو كثيرا من كله، ويلزمك حينئذ نفقة السيارة، الوقود عليك وزيتها عليك وإصلاحها عليك، ولا تلتزم إلا بأجرتك، كالمزرعة لو وضعت فيها عامل وقودها وتكاليفها كلها عليك، ولكن أجرة المصالح والقيام عليها تعطيها للعامل، أجرة القيام على مصالحها. هذا نوع من إجارة السيارات إذا أردنا البديل المباح. أو يقول لك نفس العامل، يقول لك: أنا آخذ السيارة منك وأعطيك كل يوم 100 أو أعطيك كل أسبوع 200 أو أعطيك كل شهر 500 فيكون قد استأجر سيارة منك مياومة أو مشارهة يوم عن اليومية مشارهة بالسنة مشاهرة بالشهر فيستأجر على أي نوع من الإجارة وسيأتي إن شاء الله في ذلك الإجارة. أما المقاس على هذا العقد الذي خرج عن سنة القياس سنة لأن الرخص والمستثنيات من الأصول لا يقاس عليها ولذلك يقول ما خرج عن سنة القياس فغيره عليه لا ينقاس ما خرج عن سنة القياس فغيره عليه لا ينقاس. قال رحمه الله المضاربة لمتجر به ببعض ربحه المضاربة لمتجر به هذا العقد يا إخوان فيه مسألة مهمة وهي مسألة اللزوم والجواب. لو سألك سائل وقال قرأت باب القرار أو المضاربة فهل لو اتفقت مع رجل على أن أضارب له في ماله واتفقنا على أن يدفع لي 100,000 وأخذتها منه وأتجر فيها والربح مناصفة بيننا فهل إذا فارقته وتم العقد ألزم ويصبح لزاما علي أن أمضي في العقد وأن أتمه وأن أتاجر به أو ليس بلازم؟ بعبارة أخرى لو قلت لرجل هذه 100,000 أضرب بها في الأرض أو تاجر فيها والربح بيني وبينك فقام من عندك ورجع بعد الساعة وقال العقد الذي بيننا انفسخ أو لا أستطيع أو لا أريد أو عندي ظرف أو بدون ظرف قال لك لا أريد هل يلزم بإتمام العقد أو لا يلزم؟ الإجماع من عقد على أن عقد القراض عقد جائز والعقد الجائز قدمنا في مقدمات البيوع هو الذي يملك كل واحد من الطرفين فسخة بدون رضا الآخر. إذن عقد القراض ليس بعقد لازم ومن حقك أن تأتي في أي وقت وتقول له بع التجارة ورد لي رأس المال والذرية في أي وقت من حقك أن تأتي وتفسخ عقد المضاربة ومن حق العامل في أي وقت أن يفسخ عقد المضاربة والقراض ولا يلزم بإتمامه وهذا محل إجماع بين العلماء رحمه الله. قال رحمه الله الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه لمتجر أي مستثمر يتاجر به الضمير عائد إلى المال لمتجر بالمال نعم ببعض ربحه ببعض ربحه أي ببعض ربح المال المدفوع فأصبح عندنا رأس مال وعندنا متاجرة تثمر وتنتج الربح فرأس المال يشعره ربه ومن يتاجر هو العامل والربح بينهما على ما شرطاه فإن قال والربح بيننا فنصفان إن قال الربح بيننا فوجهان للعلماء قال بعض العلماء جهالة لأن الربح بيننا يشمل المناصفة والمرابعة والمثالثة وغيرها فأي قسط وأي حظ من المال فهو بينهما وقال بعض العلماء بل إن قوله بيننا معروف أنها بالمناصفة يعني بيننا أي نقسم بالعدل لك مثل مالي وهذا هو الذي مال إليه المصنف رحمه الله ورجحه. وإن قال ولي أو لك 3/4 أو 1/3 صح والباقي للآخر هنا مشكلة إذا قال رب المال للعامل خذ هذه 100,000 واتجر بها ولي من الربح نصفه لما قال لي النصف اختلف العلماء قال بعض العلماء إذا قال للعامل لي النصف نفهم مباشرة أن العامل له النصف الآخر وقال بعض العلماء لا بل إنه حينما قال لي النصف سكت عن حكم النصف الثاني فيحتمل أن يكون يعطيه نصف النصف اللي هو الربع والنصف الآخر الذي هو الربع الثاني في صدقة أو هبة. المهم أنه لما قال لي النصف بيّن نصيبه ولم يبين نصيبه الطرف الثاني فلم يجوز وهذا يختار بعض أصحاب الشافعي رحمه الله وفيه وجه عند الحنابلة أنه لو قال له لي النصف أو قال له لك النصف وسكت عن نفسه لابد أن يبين حق الطرف الثاني ولا يصح إلا إذا بين كم للعامل وكم له فيقول لك النصف ولي النصف، لك الربع ولي ثلاثة أرباع، لك الثلثان ولي الثلث، فيحسم الأمر ويدفع الشك ويقطع الريب. وحينئذ قالوا لا بد وأن يبين، هذا مذهب أحوط وأسلم. وإن كان المذهب الثاني له وجه من القوة، أنه إذا قال لي النصف نفهم أن النصف الثاني للعامل، أو قال له لك الربع نفهم أن ثلاثة الأرباع لربي النام. نعم. وإن اختلفا لمن الشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة. الشروط تقع في عقد المضاربة على صور، تارة تكون الشروط شرعية بمعنى أن الشرع يأذن بها ولا مانع من اعتبارها، كالشروط التي توافق وتحقق مقصود الشرع من المضاربة. فلو قال له الشرط أن يكون الربح بيننا، هذا شرط شرعي لأن القرار يقوم على قسم الربح بين الطرفين. كذلك أيضا لو قال له الشرط أن تبيع نقدا ولا تبيع نسيئة، هذا يحقق المقصود من دفع الضرر، لأن الديون ربما يماطل بها أهلها وربما يضر. فقال بعض العلماء هذا شرط شرعي عند من لا يمنع، عند من يجيد اشتراط النقد على العامل. كذلك لو قال له اشترط عليك أن تعمل في بلد كذا وكذا، وخاف من بقية البلدان لأنها منكسرة والتجارة فيها مخاطرة، هذا شرط شرعي. لو قال له اشترط عليك أنك إذا سافرت بمالي لا تركب البحر لأن البحر غير مأمون، تغرق السفينة وربما يصدر. أو اشترط عليك أنك إذا أردت أن تسافر تتعامل مع فلان، والتعامل مع غيره غالبا مظنة الخسارة أو الانكسار أو الضرر. مثل هذه الشروط التي يقصد منها رب المال مصلحة القرار والوافق بها أو تتفق مع مقصود القرار لا إشكال. العامل نفس الشيء، لو اشترط العامل شروطا تحقق مقصود الشرع، كأن يقول اشترط أن تحدد لي نسبتي من الربح، هذا في الأصل قائم عليه القرار، فقال لهم نسبتك النصف أو نسبتك الثلثان، فهذا ما في إشكال من مقتضى العقل. كذلك لو قال له اشترط أن أكون مطلق التصرف بالبيع وبالإيجار وبالاستثمار والرهن ونحو ذلك، الإبراء ونحو ذلك من أنواع الاستثمارات، كان من حقه ذلك، لأن من مصلحة القرار أن يكون مطلق اليد بالتصرف حتى إذا انكسر في شيء يجبره بشيء آخر. فقالوا مثل هذه الشروط شروط شرعية، سواء وقعت من المضارب اللي هو رب المال أو المضارب وهو العامل. هذا بالنسبة للشروط الشرعية. الشروط الممنوعة والتي تضر بالقرار أو تضر بالطرفين أو بواحد من الطرفين هي الشروط التي تخالف مقتضى العقل. يقول له خذ المال واضرب به في الأرض بشرط أن لا يكون لك شيء من الربح، هذا يخالف مقتضى العقل، لأن مقتضى العقل الاشتراك في الربح، وفيه ظلم، فيه ظلم للعامل. لو قال له خذ المال واضرب به في الأرض وأنت المسؤول عن خسارته، هذا ظلم، لأن العامل يتحمل العمل ويتحمل أيضا الخسارة، ورب المال لا يتحمل شيئا، فحينئذ خرج عن سن القرار ويعتبر شرطا غير شرعي. ونص طائفة من العلماء على أنه يوجب فساد الشرط وفساد العقد، أن هذا النوع من الشروط فاسد في نفسه ومفسد لغيره وهو العقد. ونحن ذلك من الشروط، لو قال له اشترط عليك أن لا تتعامل بهذه المئة ألف إلا بنوع خاص من الطين، ولا تشتري إلا من فلان، ولا تبيع إلا لفلان، ولا تشتري إلا في شهر كذا، ولا تبيع إلا في كذا، لم يجد، لأن هذا يضرر به، فلربما كان فلان الذي يتعامل به المعاملة معه كاسدة أو موجبة للخسارة، فهذا كله مما يخالف مقتضى عقد القرار، فلا يصح هذا النوع من الشروط. وهل يجب الفساد أو لا يجب على قصدين، إن أوجب نقض أصل من أصول القرار كما في الجهالة في الربح، مثلا قال له خذ هذه المئة ألف واضرب بها في الأرض والربح بيني وبينك، قال قدرت ولكن أشترط أنني آخذ ألف ريال شهريا، نقول لا يجوز، لا يجوز هذا الشرط ولا يصح أن يشترط هذا النوع من الشروط. فالمقصود أن الشروط منها ما يوافق مقتضى العقد كاشتراط البيع والاستئجار نحو ذلك من مطلقات التصرف، ومنها ما يخالف مقتضى العقد كأن يشترط عليه أن لا ربح له أو يشترط عليه ربحا مجهولا، فالسنة في القرار أن يكون الربح معلوما، وأجمع العلماء على أنه لو اشترط ربحا مجهولا أو أدخل على الربح جهالة لم يصح، ولذلك قالوا هذا النوع من الشروط قد يوجب فساد عقد القرار كليا. ما الفائدة حينما نقول الشرط يوجب فساد القرار أو يقصد الشرط وحده؟ ما هي الفائدة؟ مثال، لو أن شخصا أعطاه 100,000 وقال له اضرب بها في الأرض، فاشترى 10 سيارات، اشتراها ب100,000 وأصبحت قيمة السيارات ب200,000، معناه أنها ربحت الضعف، وكان قد اشترط في الربح شرطا يوجب الجهالة. فإذا قال لو خذ 100,000 في ابتداء، قال لو خذ 100,000 واضرب بها في الأرض والربح بيني وبينك على ما نتفق عليه بعدين، فحينئذ صار الربح مجهولا. فإذا صار الربح مجهولا فسد القرار. لكن المشكلة أن الرجل اشترى 10 سيارات وأتم الصفقة وأصبحت قيمة السيارات ب200,000، فلما أصبحت قيمة السيارات ب200,000 قبل بيعها أو بعد بيعها وأخذ 200,000 جاءوا يتطافون فاختلفوا، فلما اختلفوا ارتفعوا للقاضي، فالقاضي يحكم بفساد الشرط وفساد العقد، وحينئذ ننظر أجرة العامل. فنقول لأهل الخبرة، من اشترى 10 سيارات وباعها كم تعطوه؟ قالوا نعطيه عن كل سيارة 2,000. فحينئذ يكون استحقاق العامل 20,000 ريال، فيأخذ من 200,000 20,000 ريال وتكون 180,000 ملكا لرب المال، لأن أخذ القرار يبطل فترجع إلى ماذا؟ إلى الإيجار. ومن عدل الشريعة أن إذا بطل عقد القرار ننظر إلى تعب العامل ونقدر تعب العامل. في بعض الظروف يكون تعب العامل في بعض الأحيان من يشتري 10 سيارات، وإذا بال10 سيارات كسدت وأصبحت قيمتها 50,000، فخسرت كم من المبلغ؟ النصف. فلما جاء العامل يريد أن يرد لرب المال، قال رب المال أبدا لا أرضى، فارتبعوا إلى القاضي، فقضى القاضي بفساد القرار. وإذا فسد القرار يقول لرب المال ادفع كمان 20,000 أجرة للعامل، فيخرج رب المال ب30,000 لأنه غرر بنفسه ولا يستحق إلا 30,000، والعامل يأخذ 20,000 لقاء تعدي لأنه استخدم بعقد غير شرعي، فلا يستحق رب المال تعبه على هذا الوجه. بناء على هذا إذا قلنا إن العقد يفسد تعطي العامل أجرة لذلك، وإذا قلت العقد يبقى صحيحا يقسم ويلغى الشرط، يقسم الربح بينهما على ما شرطه ونلغي فقط الشرط الفاسد. هذا الفرق يقولنا إنه إذا اشترط على وجه يوجب فساد العقد رجعنا إلى الإيجار، وإن اشترط على وجه قلنا يفسد فيه الشرط ويبقى فيه العقد صحيحا بقيت القسمة على ما اتفق عليه من الربح ونلغي الشرط وحده فقط. وإن اختلفا لمن الشروط فلعامل وكذا مساقات ومزارعة. إن اختلف لمن الشروط فلعامل، يعني القول قول العامل لأنه مدعى عليه، وقد قررنا هذه المسألة وقلنا إن من مسائل القضاء في الدعاوى من القول قوله، هل القول قول رب المال أو قول رب العامل؟ في بعض الأحيان يكون القول قول العامل، وفي بعض الأحيان يكون قول قول رب المال، وإن كان قول العامل أكثر لأنه مدعى عليه، العامل غالبا يكون مدعى عليه. فلو قال له اشترطت عليك كذا، قال لم تشترط، فالأصل عدم الاشتراط، وبناء على ذلك يكون العامل مدعى عليه، فيطالب رب المال بالبينة. نقول له أحضر شهودا على أنك اشترط، فإذا أحضر الشهود حكمنا بقوله بقول رب المال، وإذا لم يكن عنده شهود قلنا للعامل احلف اليمين ليس لك إلا يمين. وهذا الأصل في القضاء كما ذكرنا أن المدعى عليه مطالب باليمين، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، فإذا عجز المدعي عن إقامة البينة فإنه يطالب باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح ليس لك إلا يمين، قال يا رسول الله الرجل فاجر يحلف ولا يبالي، قال عليه الصلاة والسلام ليس لك إلا يمين. وكذا مساقات ومزارعة، وكذا الحكم في المساقات ستأتي، وكذا الحكم في المزارعة أنه إذا اختلف رب الأرض مع العامل المساقى، واختلف مع من أخذ الأرض مزارعة، فالقول قول العامل وليس بقول رب المال. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المساء في المساقى والمزارعة. أسلامكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. سائل يقول: أشكل علي في قصة عبد الله وعبيد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، قول عبيد الله لعمر أنهم لو خسروا لضموا، مع أن المضاربة إذا خسر فيها العامل ولم يفرط لم يضمن. نرجو التوضيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلله درك من سائل، ولا شك أنه إشكال في محله. ولذلك إذا نظرت أن عبيد الله وعبد الله كان ضامنين من المال، والأصل يقتضي أن المضارب لا يضمن، لكن الصحابة قالوا اجعله يأمر انقراضا من جهة الربح، لأنهم في الأصل العقد لم يقع على أنه عقد قراض. المشكلة الآن في القضية هذه أن عمر رضي الله عنه رأى الشبهة في تخصيصهم بالمصلحة، فقال: أن كنتما ابن أمير المؤمنين أدي المال. فإذا من حيث اعتراض عمر في الأصل له وجه، لكن الإشكال في يد الضمان التي اعترض بها عبيد الله. والحل بالمناقشة في الربح تأتي على وجهين، يعني تنصيف عمر للربح على وجهين: إما أن تقول إنه صلح شبه بالقراض من جهة دخول رب المال مع العامل في المشاركة، وهذا هو الذي تطمئن إليه الناس. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يختار هذا الجواب، أنه لما قال الصحابة اجعله قراضا، لأن الخلاف في الربح، هل كله يكون لبيت المال أو كله يكون لعبد الله وعبيد الله؟ فالأصل يقتضي أن كله يكون لمن؟ لعبد الله وعبيد الله، من جهة تحمل الخسارة، لكن من جهة التميز واختصاصهم بهذا الفضل يقتضي أن يكون لبيت مال المسلمين. وبناء على ذلك يكون عمل عبد الله وعبيد الله في المال في مال لا يملك، يعني أبي موسى ليس له الحق أن يملكهم ويخونهم، فأصبحت يد عبيد الله وعبد الله على المال يد شبهة، وهي التي أدخلت عمر في الاعتراض. فحينئذ كأن قسم الربح بينهما أشبه بالصلح، والصلح يقع بقدر أحد الطرفين. ولذلك كأنهم لما قالوا اجعله قراضا، أي اجعله على سنن القراض فيما أشكل وهو الربح، لا تجعله قراضا من حيث الأصل. وهذا في فرق بين كونك تجعله قراضا من حيث الأصل وتجعله قراضا من حيث الربح، والخلاف في الربح. ولذلك الذي تطرح إليه النفس هذا إشكال من أبدع ما يكون فعلا، وما يعني سبحان الله ما يفقد له إلا القليل. وأذكر من كان بعض شيخنا رحمه الله لما أترض عليه بعض الطلاب بهذا، قال أنه لله دره وأعجب، لأن هذا نوع من الدقة، لأن الأصل يقتضي أن الربح يكون بين الطرفين بشرط أن يكون رب المال ضامن للمال، لكن هنا اعترض عبيد الله. هذا وجه. هناك جواب آخر، وقال قال الجواب الآخر: في الحقيقة عبيد الله ضخم الأمر، فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو خسر المال أكنت تضمننا إياه؟ يعني من جهة تضخيم الأمر، يعني أننا إذا فرطنا أو تساهلنا بالمال مكتوبا منا. وبناء على ذلك كأن عبيد الله يقول يعني ليس من حقك أن يكون الربح كله لك، ولنا نوع من المسؤولية أو تحمل مسؤولية الضمان، لا أنه ضامن لكل المال. وهذا الوجه الثاني حقيقة مرجوح، والوجه الأول أقوى، أنه صلح، والصلح دائم يظلم في أحد الطرفين كما هو معلوم، كما لو اختصم رجلان في عين، فالغالب أنه يكون أحدهما إذا حدث الصلح أن يكون صاحب المال الأصلي مستضر بالصلح، لأن الصلح يكون فيه نوع من التنازل عن بعض الحق. وعلى هذا قالوا: جرى صلحا وأجري على سنن القراض، لا أنه قراض من كل وجه، لا أنه قراض من كل وجه. والله تعالى اللهم لك الحمد ما دامنا في طلاب العلم، والله الحمد لله نعمة، لأن سائل الفقه حقيقة حينما يوجد من طلاب العلم وأهل العلم من عنده نوع من الدقة، الفقه خاصة المعاملات، لا يمكن لطالب العلم أن يتقن باب المعاملات إلا إذا ربط الفقه بعضه ببعض. ولن تستطيع أن تجد يعني أهمية فقه المعاملات إلا حينما تنظر لأبواب المعاملات مرتبطة بعضها ببعض. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من التمام أن الشريعة كالبناء المحكم، فتجد أصول الشريعة وأصول العلماء في مسائل البيوع أصولا مترابطة متناسقة تامة، وهذا الفرق بين فقه السلف وفقه الخلف. فقد تجد بعض المتأخرين يأتي وينظر لمسألة القراض ما يعرف إلا باب القراض، ولذلك تجد بعض من يبحث مسألة القراض، لكن هل قرأ الفقه على عالم بحيث يعرف كيف تربط الأبواب بعضها ببعض؟ هل قرأ الفقه بسبيل التأصيل المعروف عند الأولين حتى يعرف وجهة نظر العالم إذا قال بالحرمة رعاية لأصل عام في الشركات، أو رعاية لأصل عام في شركة الأموال، أو رعاية لأصل عام في الشراكة في المال، هل قرأ هذه الأصول أو لم يقرأ؟ فإذا لم يقرأها وجاءه قول يربط هذه الأصول بعضها ببعض، ربما استخص بهذا القول وظن أن هذا القول مرجوح دون أن يفقه في علته ويعلم أصله. فإذا ضبطت الأصول في الأبواب وأصبح طالب العلم، يعني الآن مثلا نحن مرت علينا القصة، قالوا يا أهل المؤمنين جعلوا قراضا، فتجد طالب العلم طيب القراض ما حقيقة؟ وهذا هو الذي نفتقره اليوم. اليوم إذا جاءت أي شخص وقال لك هذه المضاربة شرعية أو مرابحة أو مواضعة أو تولية، تسأل ما هي حقيقة المرابحة الشرع الذي ضرنا اليوم؟ بس فقط نريد اسم الإسلام معلق عليه كل معاملة، مضاربة شرعية، مرابحة إسلامية، اذهب وقرأ في كتب السلف ما هي حقيقة المرابحة الشرعية التي اتفق العلماء عليها، وانظر في هذا الجديد الذي ألحق بذلك القديم، هل فعلا تنطبق الصفات وتنطبق الأركان والشروط الموجودة في العقد القديم على هذا الجديد، أم أنه حمل كلام العلماء ما لم يتحمل، وجاء الشخص يفهم شيء على حسب فهمه ويفهم الباب على حسب ذوقه هو. بل وجدت من المتأخرين من يقول لو تعارض عندي أصل يحرم وأصل يبيح في البيوع والمعاملات فإنني أتبع من يحلل. هكذا هذا أصل في الاجتهاد، أنه يبحث عن من يحلل، ولا يختلف عالما أن هذا النوع من الاجتهاد هو علم تتبع الرخص الذي قال عنه العلماء من تتبع الرخص وقد تزنق. الشريعة فيها أصول محكمة، وسلفنا الصالح رحمة الله عليهم ما جاءوا بهذه المسائل هكذا منظرة، إنما جاءت موزونة وبأصول صحيحة ينبغي وحسن على كل طالب علم إذا أراد أن يتكلم في باب أو مسألة أن يردها إلى أصلها وأن يعرف الأصول. وكان الوالد رحمة الله عليه يقول لي لن تستطيع أن تعرف فقه العالم إلا في باب المعاملات. العبادات الأدلة فيها كثيرة، لكن الإشكال في المعاملات، قال لي وإشكالها في ربط الأصول بعضها ببعضها ببعض. ولذلك تجد العالم مثلا يقول أغلب هنا شبهة الربح وأقول إهمال العقد أولى من إهماله وأبقي العقد صحيحا وأقسم الربح، مع أنه يأتي في موضع ثاني من المعاملات ويغلب شبهة التحريم ويلغي العقد ويوجب فساده فيتناقض في أصله. ولذلك لا بد من التأصيل، ولا بد طالب العلم إذا قيل له هذا القراض أن يسأل إيش حقيقة القراض، وإذا قيل له هذا المرابح أن يسأل إيش حقيقة المرابحة، حتى يكون على بصيرة وبينة من أمره. ونسأل الله العليم أن يرزقنا ذلك، والله تعالى أعلم. شكركم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول ما الأمور التي ينبغي أن يتعاطاها من أراد الشراكة، وما صفات الشريك المسلم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال يتعلق بباب الشركة كله، لكن هناك ضوابط وأصول عامة ينبغي التنبيه عليها في العقود مطلقا. فمن أراد أن يشارك أو أراد أن يبيع أو أراد أن يتعامل في الإيجارات أو العقارات ينبغي أن يسأل عليه أمور يجب عليه أن يتعلمها. أجمع العلماء على أنه يجب عليه الرجوع إلى العلماء، وأنه لا يجوز لأحد يتعامل بالشركات أو بالبيوع أن يأتي ويدخل إلى السوق ويفعل ما عن له دون أن يسأل هل هو حرام أو لا، ولا يجوز له أن يقدم على أي عقد حتى يسأل أهل العلم. وإلى الله المشتكى حينما أصبحت الأمور تعرف بالعرف، فالشيء المعروف هو الحلال، وحينئذ قل أن تجد من يسأل العالم، وقل أن تجد من يستشير أهل العلم أو يرجع إلى أهل العلم. ووالله إن القلوب لتتقرح حينما تجد التاجر إذا أراد أن يقيم أي صفقة أو أي عمل فإنه يبحث من هو الخبير ومن الذي عنده معرفة ومن هو الذي يستشار، فأخذ يقلب في المستشارين ومن يسألهم، ولا يمكن أن يجول بخاطره أن يسأل عالما أو يبحث عن هذا أحله الله أو حرمه. وهذا من غربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كان العلماء يقدرون من الناس، وكان الرجل، والله إني أعرف أناسا في المدينة من كبار السن وأهل الفضل، كان لا يمكن أن يتعامل بأي معاملة في دكانه أو محله حتى يسأل العلماء، حتى إنه بعد وفاة الوالد رحمة الله عليهم وجالس البعض يقول سألت الشيخ عن مسألة كذا وتكون غريبة، والله إنا نستفيدها من العوام، من بعض من الذين ليس لهم إلمام بدقائق المسائل، لكن سأل عن هذه المسألة العالم فأحتاه فيها فانتفع طلاب العلم بفتوى. كانوا لا يقدمون ولا يؤخرون إلا بسؤال العلماء، ولكن وضع الله لهم من البركة والخير والرزق، حتى إن الرجل تجده في تجارته لأربعين والخمسين سنة ناعم البال مرتاح مطمئن النفس، ولا تجد عنده القلق ولا الهوس ولا التعب ولا الفناء ولا الاكتئاب ولا المصائب، لأنه لم يعرض عن الله، وكانت خطواته في تجارته مدروسة لحكمة مقرونة لأهل العلم والبصيرة، فبارك الله عمله وبارك الله ماله. هذا غير ما يكون منه من الصدقات والإحسان. أما اليوم إلا من رحم الله فقل أن تجده يسأل عالما، هذا أول شيء. ثانيا، إذا أراد أن يسأل العلماء تتبع من يسأل، وعرف من الذي يرخص ومن الذي يشدد ومن الذي بين بينه، فإذا اشتهى أمرا مخففا ذهب عن المخفف له حتى يجعله بينه وبين ربه ليحمل والعياذ بالله وزره يوم لقاء الله، والله لا يخلع. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما للسائل لما سأله إن الله لا يخادع، والله مطلع على الضمائر والسرائر. فأولا لا يسأل اختيار العالم الذي يسأل، وتجد إذا أراد أن يبحث عن مستشار يستشير في أمور النال وعنده خبرة أخذ يقلب عنه سيرة حتى يعرف أنه أهل السؤال، لكن العالم أبدا، بل ممكن أن يأخذ الفتوى من كاتب عنده في التجارة، لأن الدين رخيص، أصبح الدين نسأل الله العافية وكرامة الدين ربما لا تجدها الشخص إذا لم يكن عنده خوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة واستشعار أن هذا المال سيسأل عنه قليله وكثيره، وأنه لن تزول قدماه بين يدي الله عز وجل حتى يسأل هل أحل الله له هذا المال الذي أخذ أو حرمه عليه. فإذا أصبح يستشعر أنه مسؤول بين يدي الله لربما وجدت العالم يفتيه بالرخصة فلا يقبلها، خوف من الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، فتجد إذا أراد أمور دنيوية لا يسأل أحد منها، لا يسأل إلا أهل الثقة، ولا يستشير إلا من يؤتمن، ويتعب في السؤال، ولربما يسافر إلى أماكن بعيدة، كل ذلك من أجل أن يكون على بينة من تجارة. هذا لحظ الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أما الأمر الثاني فإذا جاء يسأل ربما دعا العالم أن يأتي، وهذه من العزة التي أصبح يعتز بها الناس على العلماء. وقل أن تجد إنسان كبيرا أو عظيما يرضى لنفسه أن يقف على باب العالم أو يسأل، وأغرب من هذا أنه يطلبه أن يأتي مع أنه هو صاحب الحاجة، ولا يجد لنفسه أن يذهب ويسأل. وإذا أراد أن يسأل عالم بعث من يسأل وقال لعالم من عماله أو عامل في المستبد، ولربما يكون من أبسط الناس اذهب واسأل لي فلانا، ولا تقل له أني أصلتك أو كل ذلك اعتزاز الآن. هذا هو الواقع المر الذي نعيشه، ولما حرم الناس تقدير العلماء نزع الله البركة من أمورهم، فأصبحوا في الهم والقلق والافتئاب والمصائب والحوادث والنفسات والفجائع لما أعرضوا عن الله. فليس بين الناس وبين الله حسب ولا نسب، وإنما بينهم هذا الدين وصفة الله من خلقه لهذا الدين العلماء. فإذا أردت أن ترى عزة الإنسان فانظر إليه مع أهل العلم، فإذا نظر إلى أهل العلم أنهم مؤتمنون على دين الله فقدرهم وأجلهم رفع الله شأنه، حتى قيل في صلاح الدين الأيوبي وكم من أناس كانوا لهم فضل من رواد المسلمين من كان لهم عظيم البلاء، لكن هذا القائد جعل الله لهم من المحبة والقبول والله به عليم. لكن لو قرأت في سيرته لوجدت أن مجلسه لا يمكن أن يكون إلا بالعلماء، وكان لا يجلس المجلس ولا يدرم الأمر حتى يكون في مجلسه ما لا يقل عن 20 عاما نسأله. ومن عرف فضله فإن الله عز وجل يتأذن له بالمحبة والقبول. وقرأ في سير الناس فلن تجد تاجرا وضع تجارته بين يدي العلماء فأصبح يتقدم إذا قيل له تقدم، ويتأخر إذا قيل له أحجم وتأخر، إلا بارك الله له في رزقه وبارك له في تجارته ووضع له الله له من المحبة بين الناس والتقدير على قدر ما جعل الله له في قلبه من المحبة إلى العلم. وهذه سنة من الله، من عرفها فقد عرفها ومن لم يعرفها فسيعرفها. فالرجوع إلى العلماء، وأغرب من هذا وأعجب أن بعضهم إذا ذهب للعالم يسأل، وإذا جلس في مجلس العالم يسأل، تجده يعتز بنفسه أن يشعر العالم أنه محتاج للعلم. وهذا مرض رأينا، وإن كان الواجب عليك طالب علم ما ترى مثل هذه النوعية تزجرها وتشعر أنه يسأل وليس بإنسان أهل أن يناقش أو يعترف. فتجد البعض، وهذا مر بنا كثيرا، فتجد العام يقول لك عندي مسألة قد سمعت من يحرمها ولكن في رأيي ما فيها شيء، في رأيي ما فيها شيء، يعطيك الجواب قبل أن يسأل ويعطيك الخلاصة قبل أن يستشكل ويستفكر. ما أصبح هناك تقدير لأهل العلم، ولم يصبح هناك شعور بأننا بحاجة لأهل العلم. موسى عليه السلام يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك؟ العلم ما يؤتى بالتكبر، وأهل العلم إذا تعالينا عليهم تعاظمنا على الدين. العالم من هو العالم؟ العالم موكل برسالة وأمانة. إن أصبح تنظر أن في قلبه كتاب الله وفي صدره سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النور والعلم، كم من إنسان الآن تجده من أذكى خلق الله لا يستطيع أن يحفظ آية ويقول أتمنى حفظ القرآن ولا يبلغ. من الذي وفق هذا للحفظ وفتح عليه وجعل صدره آيات بينات من العلم وصرف هذا عنه لأنه أذكى من هذا العالم، ربما أذكى منه وأحفظ منه، لكن الله يختار من إن شاء. فمثل هؤلاء إذا أصبحنا نتعاظم عليهم ونتعالى عليهم، إذا جاء الغني يسأل والتاجر أو صاحب الشركة يسأل وكأنه يريد أن يفرض رأيه ويريد أن يفرض ما يريد من التحليل، فحينئذ تذهب كرامة العلماء ويصبح العلم أشبه بأنه آراء. ولذلك أصبح العلم في زماننا في كثير من الأحوال إلا من رحم الله حتى إذا عرض للعامة يعرض كرأي من الآراء، ولربما تطرح القضية الدينية التي والله لو عرضت على عالم من علماء السلف لدفع على ركبته خوفا من الله أن يتكلم فيها، تطرح للعامة وكل يجري برأيه. فتجد لربما تأتي مسألة موت الدماغ هل هو موت أو لا فيستفتى فيها كل أحد، ولربما تنشر بكل أحد ويؤخذ فيها رأي كل أحد، ولكن بين يدي الله عز وجل سيكون النور ويعرف الناس فضل أهل العلم وما أوجب الله عليه من الرجوع إلى العلماء، وعندها يعرف الإنسان قيمة نفسه وقيمة غيره. ينبغي الرجوع للعلماء وإشعار العلماء عند السؤال أنهم علماء وأنهم أمناء على دين الله، نسألهم بكل ذلة لله وليست لهم بذاته وإنما لله، ونقول أجبني فإنه قد أشكل علي الأمر بالصدي جزاك الله خيرا ونحو ذلك. العلماء لا يريدون إلا دلالة الناس على الحق. الأمر الثالث بعد سؤال العلماء، أولا ينبغي عليه رجوع العلماء وسؤال العلماء واستفتاءهم بالصورة التي تليق بحرمة العلماء وتليق بمن يبحث عن الحق. الأمر الثاني التسليم، فلا ينبغي لأحد يقول له أحد قال الله قال رسول إلا أن يقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، فلا يقول رأيي وفي نظري وفي اجتهادي. وعلى طلاب العلم أن يجدروا أمثال هؤلاء السفهاء وأن يقول لهم دين الله ليس فيه مجال للرأي، وشريعة الله عز وجل ليست مهدا لكل أحد أن يقول فيها برأيه. ولذلك قال أبو الدرداء عذيري من الرجل يقول أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لي ما أرى بهذا بأسا والله لا أصحبك ليلة واحدة. وترك معاوية رضي الله عنه في الشام حينما قال له حديثا من رسول الله، فقال معاوية رضي الله عنه ما أرى بهذا بأسا، فقال له والله لا أصحبك ليلة واحدة، ورجع إلى عمر وقال له المقال فقال له ارجع إلى تغرق فوالله لا خير في قوم لا تكون فيه. عنده غير على الكتاب والسنة، فينبغي علينا التسليم بعد الحكم. الأمر الرابع، ينبغي علينا الاستيثاق. فالمسائل إذا جئنا نطرحها العلماء نطرحها بأمانة، ما يطرح المسألة وقد خفي الجوانب منها، ولا يحاول أن يحضر المسألة بطريقة ذكية تجعل العالم يقتنع بجوازها أو يقتنع بالتفصيل فيها، فعليه أن يتق الله وأن يطرح الأمر بكل أمانة. إنه إن فعل ذلك وفق للرشد وألهم الصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.